مصريا موقع طرب ميكس. إلى اللقاء يا أصدقاء توحشوني من النهاردة ولا نعرفكم ولا تعرفوني من النهاردة الحق بان من النهاردة الحق بان لا أسألكم ولا بطلت ان اكون جدع لعل اصلا مش جدع بطلت ان اكون جدع لعل اصلا مش جدع بطلت اكون جدع كمان لعل اصلا مش تمام بطلت اكون جدع كمان لعل اصلا مش تمام بطلت حتى الجدعنة مع الوشوش الملونة بطلت حتى الجدعنة مع الوشوش الملونة انا عشت زمان جدع عشت زمان جدع لحد ما قلبي توجع واللي قلت عليه ده مني نسيها عليا الجدع انا كنت زمان بطبطب بطلت ان اكون جدع مع اللي اصلا مش جدع بطلت ان اكون جدع مع اللي اصلا مش جدع بطلت اكون جدع كمان مع اللي اصلا مش تمام بطلت اكون جدع كمان مع اللي اصلا مش تمام انا بطلت بطلت انا لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس .com